لا اسم محمد آمين اسم محمد والمضاء أمين لا أمين لا معنى آمين آمين ثم أنتم الدعاء لا معنى استجب يا رب العالمين كذلك آمين مثل معنى هنا الآمين القاصدين أمين المسجد الحرام والمضاء في الثلاث آمين القاصدين وأمين معنى الأمانة وأن آمين بالتخفيف هذا معناه استجب وهو مراد هنا